في هذا اليوم وقع فرض لذلك الاعتصام الذي كان في إشارة مرور رابعة، وكذلك ما كان في ميدان النهر. هؤلاء الذين اعتصموا في ذلك المكان هم من خوارج هذا العصر. هؤلاء قيل لهم مرات على مدار 45 يوما: لا يجوز لكم أن تكونوا في مثل هذا المكان معتصمين، بل ينبغي عليكم أن تذهبوا إلى دوركم راشدين آمنين، واعلموا أنكم ستتجنبون الملاحقة ولن يمسكم أحد بسوء. لما رأى قادتهم وزعماؤهم أن الأمر جد هربوا جميعا، وتركوا من غرروا بهم هنالك يحملون السلاح ويقاومون القوات، وبدأوا بالقتال كما وقع من الخوارج المتقدمين مع جند علي رضي الله عنه. اليوم هو العيد القومي للإخوان المسلمين، هو ذكرى المحرقة تماما كما هو عند اليهود في ذكرى الهولوكوست، في ذكرى المحرقة. وإنما هي المظلومية التي يجدون منها السند والقوة أمام أنفسهم وأمام العالم كله من مسلمين وغير مسلمين، هي المظلومية التي يستمدون منها السند ويقولون إن الأرض لا تشرب الدماء. نعم، لا تشرب دماءكم ولا دماء من قتلتموه، فإن الأرض أيضا لا تشرب دماء أعدائكم الذين تحكمون عليهم بالكفر والردة والذين تخرجون عليهم بأسلحتكم. واليوم يعلنون الخروج إلى التظاهر بالسلاح، بأن تكون التظاهرات مسلحة، وأتى الأمر بذلك من المذهب العالمي لهم، من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. هنالك في تركيا اجتمعوا وقرروا، من الذي ينفذ؟ الذين ينفذونهم الأغرار والأغمار ممن لا ناقة لهم في الأمر ولا جمل. هؤلاء لا علم عندهم ولا معرفة، وهؤلاء الكبار إنما يقاتلون على الملك، لأنهم لو كانوا يقاتلون لأجل الله جل وعلا ودين الإسلام العظيم لحقنوا الدماء وحافظوا على ثروات الأمة، وكانوا أحرص الخلق على ألا تقع الفوضى فيها وبين جموعها. وهم يرون الفوضى في كل مكان، يرون القتل يستعر بناره وحره في جميع البلدان المحيطة، ولذلك هم يحسدون تلك البلدان على ما آتاهم الله من نقمته لما وقعوا في أتون الفوضى المدمرة المحرقة التي تسيل فيها الدماء وتزهق فيها الأرواح وتنتهك فيها الأعراض والحرمات، فينفسون عليهم ويحقدون عليهم ويريدون أن تأتي هذه النقمة إلى مصر سلمها الله من كل سوء.